إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. كيف أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ أسلم أسيد بن حضير، قام واغتسل وطهر ثوبه وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لأسعد بن زرارة ولمصعب بن عمير: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، وهو سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال: أحلفوا بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، أي لينقضوا عهدك ويغدروا بك. فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشمتا ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا أو رغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن، قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال سعد لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل فتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فكان سعد بن معاذ من أعظم الناس بركة في الإسلام. وأقام مصعب بن عمير في داره يدعو الناس إلى الإسلام. وكان سعد وأسيد بن حضير يكسران الأصنام ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب آخى بين سعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. منمنمات تاريخية. عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.